معلومة شابة. سيدي قد لا تصدق قصتي، ولكني عاهدت الله أن سأكون معك صادقة كل الصدق فيما أكتبه لك عنه. قد لا تصدق أن الأمومة بكل ما أودع الله فيها من حنان وإيثار ومعان سامية تتحول إلى قسوة وأنانية مطلقة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى سيء. ولقد تعلمنا في المدارس وقرأنا في الكتب الدينية تفسيرا لآيات منزلة وأحاديث مروية عن الصادق المصدوق الذي آمنا أنه لا ينطق عن الهوى. علمنا القرآن وعلمتنا هذه الأحاديث وهذه الكتب الدينية أن الأمومة تعني التضحية والعطاء والحنان وإنكار الذات والتفاني في سبيل الولد. لهذا كله بشر النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد بأن الجنة تحت أقدام أمهاتهم جزاء من عند الله لتلك المعاني التي تعطيها الأم لولدها. لا أريد أن أسترسل مع مشاعري في مقدمة هذه حتى لا أطيل عليك، لهذا أبدأ بقصتي أكتبها مختصرة من أولها. كنت في الرابعة من عمري حين مات أبي، وتركنا ثلاثة بنتين وابنا أنا أكبره، وكان الواجب على والدتنا أن تعيش لنا لتحضننا لتسهر علينا لتربينا لترعانا في الليل وتحمينا في النهار كما تفعل الأمهات اللواتي يتركهن أزواجهن أمهات أرامل أو مطلقات. ولكن أمنا تزوجت بعد وفاة والدي حين انتهاء عدة الوفاة، تزوجت من ابن عمها بعد حب ادعته كبيرا كان بينهما كما تقول. وأنجبت أمي من هذا الزوج أربعة. كان زوجها هذا يعاملنا كالحيوانات، لا والله فالحيوان يرحمه راعية، ولكننا لم نرى منه رحمة، فكان يستعمل الطرق الوحشية في إيذائنا ضربا وإهانة وإزعاجا وتدويعا. كان يقصد بذلك كله إخراجنا من البيت الذي هو ملكنا بالميراث من أبينا. ولما لم تنجح معاملته الوحشية معنا حاول الاعتداء على عرضي أكثر من مرة. فلعلك تقول أين أمك؟ أمنا في البيت، ولكن موقفها كان سلبيا للغاية. لم تحاول الدفاع عني ولا عن إخوتي، لم تحاول أن توقف زوجها عند حد. لقد كان موقفها غريبا، كانت ترانا أذلة محتقرين، ومع ذلك كله تقف كالمتفرجة أو كمن لا يهتم بما يحدث لنا أمام عينيها وكأننا غرباء. ويشاء الله ولا راد لمشيئته أن ينتقم من أمي فينقلب زوجها ضدها. لقد بدأت الإهانة والسب والشتم أكثر من ذلك، أخذ يطعنها في شرفها ويصفها بالخائنة حتى وصلت بها الحالة إلى طلب الطلاق فطلقها. كنا يوم تزوجته ثلاثة، أما الآن فنحن سبعة. كان زوجها يأمل أن يستولي على بيت أبي، فلما لم ينجح لم يبال بها في أي واد هلكت ولا بأولاده منها. والغريب أن أمي لم تتعظ بما حدث لها ولم تستيقظ. كنت أظن أنها ستعقل أو سيكون لها من هذا الدرس القاسي ذكرى وستعيش لنا نحن السبعة، ولكنها لم تكن كما ظننا، فما كادت تنتهي عدة الطلاق حتى أخذت تنتظر خطيبا جديدا. وتقدم لها رجل فرفض أبوها الذي هو جدي زواجها منه بعد إلحاحنا عليه، خصوصا بعد أن عرفنا أن هذا الرجل متزوج وله تسعة من الأولاد. ولكن أمي أصرت إلا أن تتزوج منه، فلم يفد رجاؤنا ولا بكاؤنا ولا رفض أبيها ولا قسوته عليها. كلنا حاول معها المستحيل وكأنما نضرب في حديد بارد. أتيتها بالتي هي أحسن أبكي وأرجوها أن تؤجل هذا الزواج ولو لسنة واحدة حتى أنال الثانوية العامة لعلي أجد عملا أنفق منه على إخوتي، ولكنها رفضت ورفضت وركبت رأسها مدعية أنها تريد أن تتخلص من كلام الناس. ولما سألتها أي كلام الناس تعنين وأي ناس هم الذين يتكلمون وما هو هذا الكلام الذي يقولونه، سكتت ولم تجب. وأخيرا تزوجت أمي وخرجت مع زوجها الجديد وتركت البيت لي أنا بنت 16 ومعي 6 هم أخواي الشقيقان وإخوتي 4 لأمي. يا سيدي أنا حائرة لا أتبين طريقي. الإنسانية تطالبني برعاية إخوتي الصغار، تفرض علي أن أكون لهم أما وأبا، ومستقبلي يفرض علي أن أكمل دراستي حتى أستطيع شق طريقي في الحياة. البيت يحتاج إلى خدمة، والإخوة يحتاجون إلى رعاية، والدراسة تحتاج إلى فراغ. قل لي بربك ماذا أفعل، وما هو رأي الدين، وكيف نعامل هذه الأم التي تصرفت معنا التصرف السيء ولم تحسن إلينا منذ كنا صغارا؟ هل يفرض علينا ديننا برها؟ أسألك بالله ما رأيك؟ الجواب: صدقتك بكل ما كتبت، صدقتك وأدعو الله أن يرعاك وأن يعينك على رعاية إخوتك. وما كتبته عن الأمومة هو الحق. الأمومة كما تقولين عطاء وحنان ورقة، والطفل يتلذذ بحنان أمه أكثر مما يتلذذ بحنان غيرها، كائنا من كان مربية أو جدة أو أب. الطفل يحس بحنان الأم، ويقول علماء النفس حتى ابن الساعة يتغذى بريح أمه كما يتغذى بلبنه. ولا أريد أن أقسو على أمك لأني لم أعرف ظروفها، وهناك أسئلة تمر بذهني. أليس من المحتمل أن أمك خافت على نفسها الفتنة فأثرت أن تتزوج حتى لا تكون مطمعا لكل طامع؟ أليس من المحتمل أن الناس تناولت أمك بالقيل والقال فأرادت أن تقطع ألسنة الناس حتى لا يخوضوا في غيبتها؟ أنا لا أحاول أن أدافع عنها ولا أقسو عليها، لا أحاول أن أبرر تصرفاتها ولا أن أظلمها فيها، ولكن خبرتي في الحياة وعملي الطويل في المحاكم جعلني أدرك أشياء قد يقصر عقلك عن إدراكها. أمك لم تفعل شيئا يؤاخذها عليه الدين إلا إهمالها لكم بعد الزواج، فستحاسب على تقصيرها في هذا الأمر، ولعلها تعود إليكم يوما ما وقد وبخها ضميرها على ما فعلت. أما أنت فحاولي التوفيق بين دراستك ورعاية إخوتك، فهناك الكثير من الأمهات الزوجات استطعن التوفيق بين مهمة البيت وخدمة الزوج ورعاية الأولاد وبين الدراسة أو العمل، وهناك الكثيرات من البنات يفعلن ذلك. وفقنا بين خدمة آبائهم ورعاية إخوتهن ودراستهن. أنا أعلم يقينا أن مهمتك ليست سهلة، خصوصا وأنت ما زلت في بداية الربيع من عمرك، ولكني أقول لك حاولي وأعتقد أنك ستنجحين، وكوني كما قال الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. واستعيني بالله، ومن يستعن بالله يعينه، ومن كان مع الله كان الله معه.